بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجاً، حقق الأحلام نهجاً، حقق الأحلام. الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجاً، حقق الأحلام نهجاً، حقق الأحلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، بداية أهلا بكم ومرحبا وسهلا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وبدلت سيئاتكم حسنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس ذكر يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا الحديث رواه الطبراني وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فيحتسب العبد في هذه المجالس المباركة أن يغفر الله عز وجل له. وقبل أن نبدأ، أحب أن أشير إلى إشارة مهمة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: متى الساعة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقافة العمل. فنحن في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى حضرنا نستمع حتى نتقدم، حتى نعمل، حتى نتحرك، كم استمعنا جميعا مرارا. ولكن يجب أن يكون الحال أن العبد يسمع ويطيع لربه تبارك وتعالى، يسمع آيات الله سبحانه وتعالى فيتحرك بها. فنرجو الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء المبارك بداية تحرك وعمل لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. في هذا المجلس المبارك يحضرنا جماعة من المشايخ الأفاضل، قد حضرنا فضيلة الشيخ مستور حفظه الله تعالى، ويحضرنا إن شاء الله تعالى الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، والشيخ شريف الهواري حفظه الله، والشيخ رضا ثابت حفظه الله. ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ مستوق، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، يا من جئتم تشاركون إخوانكم في هذا المؤتمر السلفي جعله الله في ميزان حسناتكم جميعا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي هذا الذكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. نجلس في هذه الجلسة الطيبة المباركة لأنها في بيت الله، تغشاكم فيها الرحمة وتحفكم فيها الملائكة، يذكركم الله في من عنده لأنها في بيت الله ولأنها على ذكر الله. نجلس بإذن الله تعالى نقدم مقدمة عن ديننا الحنيف، دين الإسلام، فهو دين الله سبحانه وتعالى. نقدم هذه المقدمة ونحن ننتظر شيوخنا الأفاضل. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذه الآية في بلد الله الحرام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا، فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه وملائكة قدسه، فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا الأنبياء والمرسلون. هو دين الله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو دين الله سبحانه وتعالى الذي دعا إليه عز وجل، دينه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه وملائكة قدسه، فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا الأنبياء والمرسلون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. جاء الإسلام لسعادة البشرية لا لشقائها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هو دين الله سبحانه وتعالى المنهج الرباني الذي جاء لجميع البشر من عند خالق البشر سبحانه وتعالى، يبشرهم وينذرهم، يبشرهم بكل خير وينذرهم من العذاب والهلكة. وما أرسلناك إلا كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا الدين القويم هو المنهج الرباني وهو المعجزة الإلهية على خير البرية. قال الله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، تكليف مع تخفيف، لا مشقة فيه ولا إعنات. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الدين نفرح به فرحة حقيقية، هذا الدين فرحتنا به أعظم من فرحتنا بالأهل والمال والولد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الدين دين تام كامل، لا تضارب في أخباره ولا تضاد في أحكامه، فأخباره صادقة وأحكامه عادلة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذا الدين منهج إلهي يعجز البشر على أن يأتوا بمثله. قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا. هذا المنهج الرباني محفوظ بحفظ الله له سبحانه وتعالى القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الدين هو الحياة لمن أراد الحياة الحقيقية، وهو النور الذي يخرج من جميع الظلمات. قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. هذا الدين هو الروح التي تسري في أبداننا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الدين هو الذي يزكي النفوس ويطهر القلوب، فيا فلاح من التزم به، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا سعادة للبشرية إلا في الالتزام بالإسلام علما وقولا وعملا واعتقادا وتطبيقا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فيا حسرة ويا خسارة من أعرض عن دين الإسلام. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الدين يضمن لأهله كل الخير، فكل الخير في الإقبال عليه وكل الشر في الإعراض عنه. فطوبى لمن كان حجة له، والويل كل الويل لمن كان حجة عليه. يا له من دين لو أن له رجال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا له من دين لو أن له رجال، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يا له من دين لو أن له رجال، رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فتمسكوا بالإسلام واعتصموا بمنهج الحياة المنهج الرباني، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه تقدمة. ثم بعد ذلك معنا الشيخ شريف حفظه الله، فليتقدم مشكورا يحدثنا بإذن الله تعالى. كمل والله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الآن زك الأمراض الله خش قصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، وأبشروا وهنيئا لكم لما لا، وأنتم الآن في سبيل الله عز وجل، لما لا وأنتم الآن في مثل هذا المجلس الطيب المبارك حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملائكة الكرام، وفي هذه اللحظات الطيبات المباركات نحن جميعا نذكر في الملأ الأعلى، فأبشروا وهنيئا لكم يا من حضرتم لتتابعوا الأحداث ولتتفاعلوا معها كما ينبغي. لا شك أنكم تطالعون وتشاهدون وتعاصرون هذه الحملة الشرسة على الدعوة السلفية، والتي هي في حقيقتها هجوم شرس على الإسلام، لأن الدعوة السلفية تمثل الفهم الصحيح لهذا الدين. إنها هجمة شرسة إن دلت على شيء إنما تدل على حقد وعلى حسد من العلمانيين من الليبراليين من المنافقين على هذه الدعوة المباركة، والتي ضربت بأطنابها في ربوع الأرض، والتي انتشرت على جميع المستويات وفي كل مكان، والحمد لله رب العالمين. ظهر بعد نتيجة الاستفتاء عيانا لهؤلاء أنهم لا طاقة لهم بالقدرة على الوقوف في وجه هذه الدعوة المباركة، وعلى الوقوف في وجه فهمها الصحيح للإسلام، فانطلقوا يعبرون عن عجزهم وعن فشلهم وعن ضعفهم بهذه الصورة التي لا تدل على أخلاق ولا على سلوك، بل تدل على حقد وعلى حسد، يشوهون يشهرون يكيلون التهم والشائعات، ويستعملون الإعلام أسوأ استعمال، المرئي والمقروء والمسموع، وبكل قوة. وقد اجتمعوا على قوس واحدة لضرب هذه الدعوة المباركة ولتنحيتها ولعزلها، ولكن نقول خذتم والله وخسرتم والله وفشلتم والله، لأنكم تعملون بالمحال، لأن هذه الدعوة ضربت بأطنابها في قلوب الناس وانتشرت في كل الأوساط وعلى كل المستويات حتى شملت جميع الطبقات، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته. نقول لكم نعم موتوا بغيظكم، نقول لكم شكرا على هذه الدعاية المجانية التي قدمتموها لنا، فلما جبتم الأرض طولا وعرضا تتهمون وتشوهون وتشهرون وتكونون التهم والشائعات، انطلقنا نحن بفضل الله تبارك وتعالى كعادتنا نوضح ونبين ونصحح ونتكلم مع الجميع، فكانت دعاية مجانية نحن نثق أنها من توفيق الله تبارك وتعالى الذي أخبرنا أنكم ستنفقون لا أقول الملايين بل المليارات لتصدوا بها عن سبيل الله عز وجل، وكذلك أخبرنا أنها ستكون عليكم حسرة ثم طمأننا أنكم ستغلبون، فنحن على يقين أن الله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. فقل إخوتي وأحبتي ولجميع المحبين لهذه الدعوة المباركة لا تحسبوه شرا لكم، بل هذا من الخدمات الجليلة التي يقدمها أعداء الإسلام للإسلام، فهذه الدعاية المجانية أيقظت القلوب والأحاسيس والمشاعر ودعتنا لنتكلم ونوضح ونبين، وبدأ الناس بفضل الله تبارك وتعالى يغيرون هذه الفكرة التي حاول الإعلام أن يوجدها عنا ظلما وعدوانا. فنقول لجميع الأحبة أبشروا واطمئنوا ولا تقلقوا من هذه الحملة، ولكن اعلموا أن هذا عبء جديدا علينا جميعا معاشر المنتمين لهذه الدعوة ومعاشر المسلمين جميعا أيضا، أن ندافع عن ديننا ضد هذه الحملة الشرسة التي يقودها العلمانيين والليبراليين والمنافقين ومن صار على ضربهم إرضاء للغرب أو للشرق. لا بد أن نتكاتف وأن نتعاون ونغتنم هذه الفرصة، لأننا لا نخلق الفرص وكذلك لا نضيعها أبدا، وقد تعودنا أن هذا المكر لا يحق إلا بأهله كما أخبرنا تبارك وتعالى في كتابه، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. نعم هكذا نعتقد أن هذا المكر سيحيق بهم وسنخرج منه أقوى وبفضل الله تبارك وتعالى أكثر انتشارا وأكثر التساقا وأكثر قربا من الناس، ولذلك نغتنم الفرصة ونتكلم عن السلف ونتكلم عن السلفيين ونتكلم عن السلفية لنرد على هذه الهجمة الشرسة، لأن الناس يسألون من السلف، من هم السلفيون، ما هي السلفية، ما هي القواعد، ما هي الأصول، ما هو الهدف. لابد أن نتكلم لنبين للناس أننا ندافع عن الإسلام، وأننا نؤكد للناس أن السلفية ليست بديلا عن الإسلام. هذا من الفهم الخاطئ الذي لابد أن يصحح ويبين للناس جميعا، ولذلك نغتنم هذه الدقائق المعدودة حتى يأتي شيخنا بسلامة الله تبارك وتعالى، نتكلم بيعني شيء من يعني الاختصار الغير مخل لله تبارك وتعالى، نتكلم عن السلف وعن السلفيين وعن السلفية، وهل هي بديلا عن الإسلام، وهل هي من تأسيس بشر، وهل يعني هذه الدعوة المباركة منهج اختياري أو مذهب اختياري. هذه أسئلة تطرح والناس يريدون إجابات. أولا نقول وبالله التوفيق أن السلف هم الصحابة الكرام وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلفيون هم من صار على نهجهم من التابعين وتابعي التابعين، نعم من القرون الخيرية كالأئمة الأربعة كالسفيانين كالنخعي، نعم كابن المبارك كالليث بن سعد كالبخاري كالإمام مسلم كأهل السنن، غير من رمي ببدعة أو بلقب غير مرضي كالخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية والقدرية وغيرهم. فهؤلاء هم السلف ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما السلفية في الفهم الصحيح لهذا الدين، اعلموا جيدا وتأكدوا من هذا المعنى أن السلفية هي الفهم الصحيح لهذا الدين. لماذا نقول ذلك؟ نقول ذلك لأن السلف الذين قلنا هم الصحابة، هؤلاء القوم إنما اختيروا لهذه المهمة العظيمة لفهم الدين الفهم الصحيح، بل ولتطبيق الدين وترجمته. أترك لكم واحدا منهم يقول لكم من هم، هم أبر هذه الأمة قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، ما لهم؟ قال قوم اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه، هذا هو الغرض الأول، ولإقامة دينه. نعم فاقتدوا بهم فإنهم على الهدي المستقيم على الصراط المستقيم. يعني المولى تبارك وتعالى اختار الصحابة لأمرين اثنين، لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين، لفهم الدين، لترجمة الدين، لرفع راية الدين، للدعوة إلى الدين. لبيان حقيقة الدين للبشرية إلى قيام الساعة. ولذلك زكوا رضي الله عنهم ولانوا الرضا من الله تبارك وتعالى، كما تحدث القرآن عن المهاجرين والأنصار فقال اختصارا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا؟ لأن هذا الرضا لكونهم لما اختيروا لتطبيق الدين طبقوه تطبيقا مثاليا لا نظير له أبدا. اسمع وتأمل في هذا جيدا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. رسالة موجهة للبشرية أجمع، كل من آمن بإيمان الصحابة فهم الدين بفهم الصحابة فقد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك حذر من مغبة مخالفة طريقهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر، هذا هو درب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام لما عاين منهم الفهم الصحيح والتطبيق الجميل، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر، الله الله في أصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم، عضوا عليها بالنواجذ. تبين لنا من خلال حديثه الكثير التي لا تعد ولا تحصى أنا من فرقة الناجية والطائفة المنصورة. تذكرون لما قسم النصارى إلى اليهود إلى 71 فرقة، واليهود إلى 72 فرقة، وهذه الأمة ستؤول إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من؟ كما حسن الألباني هذه الزيادة، قال هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر إلى هذه التزكية العظيمة، وبعد ذلك يتكلمون عنهم. هيهات هيهات، ماذا تنقمون منا أيها المهاجمون، غير أننا عدنا إلى الإسلام بفهمه الصحيح. هذا معنى مهم لا بد أن يطرح ويبسط وبقوة. لما نقول القرآن والسنة بفهم السلف، نعم نعني ما أجمعوا عليه رضي الله عنه وأرضاهم في العقائد في الفقه في التفسير. هذا ليس مذهبا اختياريا بل منهجا ربانيا لابد أن نلتزم به، لأنه الفهم الصحيح لهذا الدين كما قلنا وبينا. فنحن نؤكد على حقيقة مهمة، أننا نوسع الدائرة فيما اختلفوا فيه من الخلاف الصاغ المعتبر وخلاف التنوع لا بأس بذلك، أما ما أجمع عليه في الاعتقاد والفقه والتفسير يلزمنا جميعا كمسلمين، لأنه المنهج الصحيح والفهم الثاقب الذي ترجم وطبق به أول مثال لهذا الدين بعد تلك الجاهلية الجهلاء. لذلك نحن نؤكد ها هنا وفي هذا الموطن، ونقول للناس كافة أن السلفية ليست من اختراع أحد وليست من تأليف أحد، إنما السلفية هي الفهم الصحيح، إنها قديمة بقدم الإسلام، إنها نابعة من الوحيين المباركين من القرآن ومن السنة، حيث ربي هؤلاء الرجال في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان القرآن ينزل يوجه ويربي ويعلم ويقدم ويؤخر، ففهموا الدين الفهم الصحيح. لذلك نقول نحن نقدم فهمهم على فهم غيرهم أيا كان، لأنه أعلم وأحكم وأسلم وأورع وأحوط بفضله تبارك وتعالى. أما السلفية كاسم لها نشأة، هذا مصطلح لا حرج فيه، يتهموننا أننا اخترعنا اسما بديلا عن الإسلام، لا، السلفية ليست بديلا عن الإسلام. نحن نعلم جيدا قبل غيرنا أنه هو الذي سماكم المسلمين من قبل، هذه زي ما يقولوا عندنا في الوادي ما تريش فيه معروفة، هو الذي سمانا بهذا الاسم والذي سماكم المسلمين من قبل، لا نحتاج إلى أن نتسمى باسم غيره. لكن لماذا كان مصطلح السلفية؟ انظروا متى نشأ وكيف نشأ، في أذان الخلافة العباسية وكثرة الفرق المخالفة كالمعتزلة وغيرها، هب من يدافع عن منهج أهل السنة والجماعة، لأن كان هذا الاسم موجود، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، ضد هذه الفرق المخالفة، وتولى الدفاع من الأشاعرة والمتروريّة، فرفعوا راية الخلف في الدفاع عن منهج أهل السنة والجماعة، فتأثروا قليلا بعلماء الكلام ودرسة أهل الكلام، فهب هنالك من تمسكوا بفهم الصحابة وقالوا لا لا لا لا، كيف تقول منهج الخلف أعلم وأحكم؟ لا، منهج السلف أعلم وأحكم وأسلم وأحوط وأورع وأنجلنا في الدنيا والآخرة. فكان هذا المصطلح فرفع طرائق السلفية في مقابل راية الخلف التي رفعت للرد على من رفعوا تلك الراية، ولم تكن بديلا عن مسمى الإسلام يوما. وأقول لكم لا حرج شرعا في أن نتسمى بالسلفية طالما أن الاسم فيه حق، وطالما ليس فيه باطل، وطالما ليس فيه عصبية جاهلية. والدليل عندي من القرآن والسنة. اسمعوا، لما هاجر صلى الله عليه وسلم والأصحاب سموا بالمهاجرين، ولما وصلوا إلى المدينة وكان ذاك الدور المشرف الأنصار سموا بالأنصار، ونزل القرآن يقر هذين الاسمين العظيمين المهاجرون والأنصار. تخيل، واستمر الوضع على هذه الحالة، وشرفوا وكرموا ورضي عنهم. ثم كان موقفا عجيبا يؤكد أن المرفوض المردود والتعصب الأعمى على الباطل. اشتبك غلام من المهاجرين مع غلام من الأنصار، فكانت تلك الصيحات التي نسمعها الآن في أوساطنا في باديتنا هذه. قال الأول: يا للمهاجرين، لموا المهاجرين. وقال الأنصار: يا للأنصار، تعالوا الأنصار. واجتمع الحيران وكاد أن يقتتل. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام في سورة نقلت لنا من الغضب ومن التأثر بهذا الموقف، وصاح فيهم جميعا: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة. الدعوة التي فيها عصبية منتنة، تعصب للرأي أو للاسم لا، لكن لم يؤدي هذا إلى إلغاء اسم المهاجرين ولا إلغاء اسم الأنصار، فلازال الاسم موجودا في القرآن، ولا زال موجودا في السنة، ولا زلنا نقول عن المهاجرين وعن الأنصار كذا وكذا وكذا. إذن السلفية ليست بديلا بحمل الأحوال عن هذا الاسم أبدا عن اسم الإسلام، لكنها رفعت لنتميز، لأن الساحة عج بأفكار ومناهج وطروحات وأفكار ورايات تخيلوا لا تعد ولا تحصى. والكل قد يقول القرآن والسنة، لكن القرآن والسنة بفهم من؟ نقول نحن بفهم أعلم الناس بالقرآن والسنة، بفهم الصحابة الكرام الذين لما طبقوا هذا الفهم ارتقوا من الحضيض إلى القمة. لا سبيل للنجاة ولا للعودة إلى سابق عهدنا وعزنا ومجدنا إلا بتطبيق فهمهم. تخيلوا معي هذا المعنى: الصحب الكرام لما طبقوا وترجموا الدين ارتقوا من الحضيض إلى القمة، عاصروا أسوأ جهلية عرفها البشر، لم يكن لهم ذكر ولا مكانة ولا قيمة ولا هيبة ولا قوة ولا عقيدة ولا شريعة ولا أي شيء يذكر بالمرة، لكن لما أسلموا الوجه لله وطبقوا هذا الفهم ارتقوا من الحضيض إلى القمة. لذلك كونوا على ثقة أن الفهم السلفي هو المخرج الذي ستخرج به الأمة لترجع إلى سابق عهدها وعزها ومجدها. لذلك نحن نؤكد أننا لسنا بديلا عن الإسلام، لكن نحن الذين ننادي بفهم الإسلام بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك لا حرج لا تسمع تلك الكلمات وتلك الطعنات في المسمى وما شابه ذلك، لا تلقي لها بالا، لكن تمسك بإظهار هذا المنهج العظيم المبارك في كامل صورته، وقل للدنيا الأسئلة: تعالوا إلى منهجي، تعالوا إلى قواعده، وانظروا إليها لتعرفوا كيف أن المنهج قويم، كيف أن المنهج عظيم، كيف أن المنهج مدعم بالوحي من السماء، كيف أن المنهج مقر بالوحي من السماء، كيف أن المنهج جدير وقادر وكفيل على الارتقاء بكم بأقل التكاليف في أقل الأوقات بفضل الله تبارك وتعالى. قل: هذه قواعد منهجي أفخر بالانتساب إليها. فقواعدنا التي ننطلق من خلالها: أولا، الاستدلال بالقرآن والسنة. قولوا للناس: نحن لا نحيد عن الدليل السمعي، عن القرآن وعن السنة، نستدل بالقرآن وبالسنة النبوية المباركة في صغير الأمر وفي كبير، لأننا نعلم أن القرآن وكذا السنة نعم هما المنهج الكامل المتكامل، الغني بنفسه المستغني عن غيره، الصالح لكل زمان ومكان، الكفيل بتوضيح وتبسيط وبيان كل الأمور. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي التي يقوم، وفصلناه تفصيلا، تركت فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي إلى آخر هذه المعاني العظيمة. فمن أعظم قواعد هذا المنهج العظيم التمسك بالقرآن والسنة. ثانيا، التمسك بالقرآن والسنة باختصار شديد بفهم من؟ بفهم سلف الأمة، أي الصحابة الكرام كما قلنا الذين زكوا رضي الله عنهم، وهم أحسن من طبق وترجم القرآن والسنة. ثالثا، نحن من أعظم قواعدنا أننا نقدم النقل، اسمع، نقدم النقل على العقل عند التعارض، وقل ما يحدث ذلك. نحن نوقن أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح عقل سليم، مش ممكن أبدا. وإذا وجد التعارض فهذا ولا شك يحتاج إلى تبيين وتوضيح، وعندنا قواعد وثوابت نتحرك من خلالها. لذلك نحن نقول نقدم النقل على العقل عند التعارض وقل ما يحدث هذا، ونحن على يقين أن الشرع قد يأتي بمحارات العقول ولكن لا يأتي بمحالتها. هذه مش فزورة، لكن هذه قاعدة لابد أن تنصد وتوضح للناس. يعني الشرع مثلا في الإيمان بالغيبيات قد يأتي بأمور قد تحار فيها العقول، لا تدركها جيدا، لا تحيط بها مثلا جيدا، لكن إذا ما نظرنا إلى الدليل وكيفية التسليم له وقد صح من قرآن وسنة لابد أن تسلم. لذلك نقول يأتي الشرع ولا حرج في ذلك بمحارات العقول التي قد نحير في فهمها في الإدراك الكل بها، لكن لا يأتي بالمحالات أبدا. الشرع لا يأتي بشيء محال أبدا. أضرب لك مثال على هذه القاعدة، الإيمان بالملائكة. أتى الشرع يطالبنا، يجب علينا أن نؤمن بالملائكة بما يعني ورد في القرآن والسنة مما خلقوا، يتكلم عن صفاتهم الخلقية والخلقية، عن قدراتهم، عن أعمالهم، عن طاقاتهم، أمور وأمور وأمور قد لا يدركها العقل، قد لا يستوعبها العقل، انظر إلى هذا المعنى، لكنه يؤمن بها لأنها ليست مستحيلة. نعم لا يأتي الشرع بالمستحيل، لأن الله على كل شيء قدير، عندنا إيمان بالأسماء والصفات، عندنا تسليم أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. فأنت حينما تؤمن بالملائكة ولم تدرك ماهية هذا المخلوق على الوجه الكامل مثلا والتام، لكنك تؤمن لكونه ورد في القرآن، وليس كل شيء طلبنا أن نؤمن به لابد أن نراه. هذا الكلام بعيد ومستبعد وقد لا يقبل منك. يعني مثلا هذه الأسلاك الممتدة بين أيدينا فيها كهرباء تسير فيها، هل من الحق الزرع نرى الكهرباء وهي تسير فيها؟ لا، نحن نؤمن لأننا نرى الثمر والنتيجة، وكذلك نحن نؤمن هنالك بالملك لأن القرآن أثبت لنا ذلك وأمرنا بذلك والسنة أمرتنا بذلك. فنحن نؤمن بوجود الملائكة بهذه القدرات بهذه الإمكانيات بهذه العظمة لهذا المخلوق العظيم الذي يدل على عظيم قدرة الله عز وجل. فهكذا أنت حينما تقدم النقل على العقل تستريح، لا تكون كأصحاب المدرسة العقلانية الذين ظلوا وتأثروا بعلماء الكلام وقدموا العقل على النقل مع أنهم يعني يدافعون عن الإسلام في وجهة نظرهم كالأشاعرة وغيرهم. نقول لا، هذا مرفوض. كذلك من أجمل قواعدنا التي ننطلق منها أننا نرفض التأويل الكلامي، نرفض التأويل الكلامي الذي ورثناه مع ناسف جدا عن علماء الكلام ومدرسة الكلام، أنهم يؤولون النصوص على غير ظاهرها لأنها جاءت باللغة العربية المفهومة لنا، فيحاولون إذا تعارض الدليل مثلا النقل مع عقولهم أن يعني يغيروا الكلام وأن يحاولوا أن يوجهوا بطريقتهم ليوافق العقل. هذه طريقة مرفوضة ومردودة ولا مجال للتفصيل فيها. هذه قواعدنا. أما أصولنا التي ندعو إليها فدعوتنا تدعو كما تعلمون إلى التوحيد والاتباع والتزكية، أو قل بمعنى أجمل وأشمل وأجمع، تدعو إلى تطبيق الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه كتلك. فمثلا الإيمان هو التوحيد، الإسلام هو الاتباع، الإحسان هي معاني التزكية. فالدعوة السلفية حملت هذا الشعار ودعت إليه إلى تطبيقه وترجمته وعرضه وبصره وبكل قوة وفي كل مكان. لذلك انظر إلى هذه المعاني العظيمة، لو حققنا التوحيد وقمنا بترسيخ في قلوبنا من خلال دراسة مسائل الإيمان مسألة مسألة والمرور على أدلة السمعية بفهم سلف الأمة الصالح، لا شك أن الإيمان سيرسخ في قلوبنا وسيكون عندنا قاعدة إيمانية عظيمة تكون لنا طاقة تدفع وقوة تردع وصوت يضبط ويؤدب ويربي ويوجه ويجعلنا منضبطين ظاهرا وباطنا. كذلكم لو طبقنا الإسلام أي حققنا الاتباع الكامل كما أريد له، وحققنا مباني الإسلام وحققنا مكملات هذا البناء وترجمنا الإسلام وأسلمنا الوجه لله تبارك وتعالى كما ينبغي في قبول كل ما جاء به الإسلام ودخلنا فيه كله محبين له من أعماق قلوبنا، عندنا غير عليه، عندنا استعداد التضحية من أجله، نقدمه على سائر الأمور، لا شك أن هذا من المعاني الإيمانية العظيمة جدا التي ستعطينا القوة والقدرة على الثبات وعلى البذل والتضحية والعطاء. ضف إلى هذا المعنى كيف لو حققنا التزكية، كيف لو حققنا مقام الإحسان وعبدنا الله تبارك وتعالى كأننا نراه وإلا فهو يرانا على أقل تقدير، فكيف بنا إذا حققنا هذه المعاني فترجمنا معاني الإحسان فحسنا الإسلام وحسنا الإيمان حسنا الظاهر وحسنا الباطن كيف سنكون؟ لا شك يا إخواني سنشعر برقي وارتقاء لا نظير له بالمرة بالله تبارك وتعالى، لأن هذه الأصول التي تدعو لها الدعوة السلفية وتنادي بها وتريد أن تطبق التطبيق السيطرة بالواقع كفيلة وجديرة بإيجاد الشخصية المثالية، كفيلة وجديرة وقادرة على إيجاد الشخصيات القادرة على قيادة البشرية، لا أقول هذه الأمة وحسب بل جميع الأمم بفضلهم تبارك وتعالى. ولذلك نحن لما هوجمت الدعوة السلفية بهذه الطريقة قلنا لإخواننا، قلنا للدعاة للوعاظ للمدرسين للجميع، قوموا وتكلموا وبينوا ما هي الدعوة السلفية، من هم السلف؟ نعم، ووضحوا هذا للناس ليعرفوا أن السلفية فعلا حقا وصدقا هي الفهم الصحيح لهذا الدين. ولذلك يا أخواني لا عليكم في هذا الهجوم، لا تلتفتوا له، ولكن عودوا إلى منهجكم، عودوا إلى ما اعتقدتم، عودوا إلى الفهم الصحيح لهذا الدين، وابذلوا مزيدا من الوقت والجهد والطاقة في تعلمه وحفظه وتطبيقه والدعوة إليه ونشره وبيانه للناس كافة. والله إخواني هذا من أجمل المعاني، كنت في مكان أتحدث عن هذا المعنى، عن السلف وعن السلفيين وعن السلفية، وكان من الحضور رجلا تأثر بالهجمة الإعلامية الشرسة وسمع ما مررنا عليه سريعا في المقدمة، فلما انتهى اللقاء إذا به يتكلم كلام في الحقيقة أسعدني وشرح صدري أن أجد هذا الفهم عند عام الناس. قال والله أنا ظلمتكم كثيرا، ما كنت أفهم هذا المعنى، غرروا بي ودلسوا علي وكادوا يقنعونني أنكم كذا وكذا وكذا وكذا، الآن أنا فهمت لماذا هذه الهجمة، لماذا هذا الهجوم، لماذا هذه المعركة الشرسة الآن، إنها تدل على حقد وعلى حسد على هذا الدين العظيم. فيا أخواني الأعزاء، من سينافح ويدافع عن هذه الدعوة المباركة إن لم تكونوا أنتم؟ فأنتم من أبنائها الذين ربوا بين يدي مشايخها الكرام وعلمائها الأفاضل، فاحملوا اللواء وتحركوا في مشارق الأرض ومغاربها لتقدموا للناس نعم هذه الدعوة بالفهم الصحيح ليتعرفوا على الدين، نعم من خلال اطروحاتكم المرتبطة بالدليل السمعي بالقرآن والسنة. والآن آن لي أن أسكت، حضر شيخي وأستاذي ومعلمي، وأقوله والله بصراحة وصدق، وكان ليس بيني وبينه فارق سن كبير غير أنني أشعر بأبوته وأنه يعني في مقام الوالد لنا جميعا، ولا يحق لي أن أتكلم بين يديه، فأكتفي بهذا القدر وأقدمه لكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أتذكر أيام الاعتقال سنة 2002، فكان أحيانا كنا في قسم الترحيلات مع الإخوة المشايخ الأفاضل، فكان أحيانا يبعثونا استدعى أمن الدولة، فكنا كان الواحد بيبقى يتمنى اللحظة اللي يروح يرجع فيها للإخوة يقول يا سلام على القعدة مع الإخوة. والله العظيم سجن الترحيلات ده كان حاجة جميلة. والله أنا بقول لكم كده ليه؟ لأن أنا جاي من مثل ذلك، فبقول جاي من قعدة مع ناس كيف يحتملوا، كيف يحتملون، صعب للغاية. كم الكراهية للإسلام والمسلمين لدى طوائف، الحمد لله أنها ليست ذات وزن، ولكن مجرد سمع كلامهم والنظر في وجوههم أظنه نوع عقوبة. والله العظيم لذلك أول ما دخلت المسجد شعرت براحة أني فعلا ابتعدت عن هذا الجو، تركتهم. أنا اعتذرت عن تكملة الحوار ها والله، لأنه فوق الاحتمال أن تظل تسمع حوار مع يعني قادة المنطقة وغيره من المجلس العسكري وحوارات لا ثمرة فيها. والكل يعلم ذلك، وكل ما بعد عن ذكر الله عز وجل فهو بالفعل شيء منكر وخبيث، وكل ما كان فيه أن تضطر لأن تسمع كلام من يعرض عن دين الله سبحانه وتعالى. هم يحاولون، لا شك أن هناك يعني أو يعني الكثيرون أو كثير من القيادات عندهم روح طيبة ونظرة طيبة تجاه العمل الإسلامي أو تجاه المسلمين، وفي نفس الوقت هناك طائفة من الشباب لبس عليهم، خدعهم الشيطان حتى ظنوا أن العمل الإسلامي هو عدوهم. والحقيقة أن هناك ما يسمى بأجندة عمل الإعلام يروج لها، وهناك من الشباب من يحاول فرضها وإيجادها على أرض الواقع، يحاول أن يشوه صورة المسلمين. كمية الناس عم بيجي على طول، واحد يتصل بي يقول لي إلحق جريدة الدستور نشرت خبر الاتفاق اللي حصل ما بين الإخوة وبين الصوفية، بين المشايخ وبين الصوفية. وفي الحقيقة لم يكن بهذه الصيغة، المهم ان هم الكلام كان توافقا على ان الدعوة ليس من خطها انها تغير باليد، ليس من خطها انها تهدم الأضرحة في يعني انها لم تفعل ذلك، مع اننا نعتقد وجوب هذا الامر، اعني انه لا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر. من كان سابقا كان هو الذي يحفظ، إن كان المسجد بني على قبر فالقبر قد صار وقفا على جثمان من دفن فيه، فلا يجوز أن يبنى فوقه مسجد. وإذا كان المسجد بني أولا وجب إخراج القبر منه ودفنه مع مراعاة حرمة الموتى في مقابر المسلمين طالما كان صاحبه مسلما. ونعتقد قول الله سبحانه وتعالى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ومن ضمن ما هواه أهل الكتاب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذه نصوص واضحة لا يمكن أن نفرط فيها ولا أن نتركها، ولكن نحن نفرق بين عقيدتنا وبين ما يقع من أمور يترتب عليها مفسدة. قضية تغيير المنكر لا بد أن تضبط بالمصالح والمفاسد، وإذا كنا لم نهدم ولم نحرق الكنائس التي يقال فيها إن الله ثالث ثلاثا، حط بوء للأمرين، والتي يقال فيها إن الله هو المسيح ابن مريم، ومع ذلك قلنا لن نعتدي لن نهدمها ولن نحرقها، والكل يعلم ذلك. الشيخ شريف أحد الذين بيّنوا هذا الأمر مرات. من أجل ماذا؟ هل من أجل الإقرار بأن هذا حق لا قطعا واخيرا، بل نعتقد أن الله عز وجل قد قال في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن حاتم لما رأى عليه صليبا من فضة: ألق عنك هذا الوثن. ولكننا أيضا نفرق بين هذا الاعتقاد وبين إزالة هذه الأماكن، هل هو مشروع في هذه الأوقات وفي هذه الظروف أم لا، لأجل أنه لابد أن تنظر المصالح والمفاسد، وهل تقاد البلاد إلى مصادمات ومواجهات يراد منها في نهاية الأمر إما الفتك بالبلاد كلها أو على الأقل بأهل الإسلام منهم. لذلك قلنا نمتنع من مثل هذا. حتى في قضية كنيسة إطفيح لم نقل ابنوا الكنيسة، وإنما قلنا لا تعترضوا القوات المسلحة إذا قامت هي بذلك، بنقول للمسلمين ما يضربوش لبعض، المسلمين شباب لهم لا تتعرضوا للقوات المسلحة إذا فعلت، ولم نأمر كما قد قال البعض أننا قلنا أمرنا بذلك ولا أفتينا بذلك، نحن لم نقل هذا، إنما قلنا لا تتعرضوا للقوات المسلحة إذا قامت بالبناء، لا أننا جوزنا ذلك ولا صوبناه، ولكن نحن نقدر المصالح والمفاسد، قلنا مراعاة لمصالح البلاد. خطر مفسدة وقوع في يعني فتن وقتال يمكن أن يكون سببا لتدخل الأجانب والاستقواء بهم. لذلك نقول هكذا نؤكد في مسألة القبور ونحو ذلك، إذا كنا نعتقد بطلان هذه الأمور لكن التغيير باليد ليس في قدرتنا، لأنه لو تم التغيير علمتم كيف تحصل مفسدة عظيمة، وكيف يمكن أن تتعرض الدعوة إلى هدم الشرك في القلوب للخطر وللتوقف بسبب مثل هذه الأعمال، مع أنه في الحقيقة لم يثبت شيء من ذلك. اللقاء كان فيه أن وكيل وزارة الأوقاف بنفسه يعترف ويقول: نحن قمنا بعمل تحقيق في القبر والضريح الذي في مسجد سعد زكي بن ورديان، وجاب مدير الشؤون القانونية بالمديرية وسألوا نتيجة التحقيق إيه؟ قال له: المسجد واخد قرار توسعة وترميم من سنة 2006، والأهالي أثناء الثورة قاموا بهدم المسجد عشان يبنوه مرة تانية، ومن ضمن ما هدموه ليه؟ الضريح، فأزلوه عشان يعملوا التوسعة، فلم يقع من السلفيين شيء من ذلك، وتمت تبرئة الإخوة من هذا. نيابة قليوب امبارح أعلنت أن السلفيين لا دخل لهم بالقبور التي حرقت، وأن الذين قاموا بذلك بلطجية. الإخوة في تلا إمام المسجد اللي فيه الضريح اللي اتحرق قال للناس أنه لم يرى أحدا من الإخوة أصلا من الإخوة السلفيين لا دخل لهم بذلك. لا تضل التهمة الجاهزة دي. فكان المطلوب من اللقاء ما ذكرت، فالمطلوب في اللقاء أننا نؤكد أن الإخوة لا يرون المشايخ الدعوة والدعوة السلفية لا تتبنى مسلك العنف في الدعوة إلى الله، وأنها لأنها لم تقم بالتغيير باليد، لأنه ليس لها ليست ذات سلطان في ذلك، ولأنها تراعي أمر المصلحة والمفسدة. هذا الذي تم. وفاجأ منهم ما يضيفون على لساني اليوم في جريدة الدستور بل وفي جريدة المصريون الإلكترونية أنه عشان تشوفوا بس عايزين يعملوا إيه في الجو العمل الإسلامي، أنهم أكدوا أن الشيخ أسمع أكد أنه لا دخل لنا بأنصار السنة ولا الجمعية الشرعية، والله ما جاء ذكرهم على لساني قط، بل أنا متأكد أن أنصار السنة والجمعية الشرعية والسلفيون الآخرين في القاهرة وغيرها كلهم على نفس ما نحن عليه في هذا، من رفض هذه الخرافات والخزعبلات وفي نفس الوقت من رفض استعمال العنف في إزالتها في هذا الحال الذي نحن فيه، وأننا لا يمكن أن نفعل ما يترتب عليه مفسدة أعظم. لكن تعجبت، هذه الجرائد لماذا تشن هذه الحملة، حملة مأجورين، حملة خبيثة سيئة، لأنها تكره أن يوجد أناس يسمعون ويلتزمون بكلام أهل العلم، وما عهدناهم يعرفون طريقا إلى أي مسجد، لا إلى مساجد بها قبور ولا إلى مساجد ليس بها قبور. من الهم اللي الواحد كان فيه النهاردة، بس واحد ما سمعتش الدرجة دي، قالوا بيهدموا الأضرحة ويقطعوا الودان وجايبينهم يقعدوا معانا، جايبينهم يقعدوا معانا فين؟ ده فعل واحد من الشباب اللي بيسموا نفسهم شباب الثورة، يقولك بيهدموا. وانتوا اصلا بعد ما طلعت اخ من الاخوة بيقول لي، الولد كان بيقول له انا بعبد الصرصار، يقول انا بعبد الصرصار علشان يقول له دي عشان يغيظه، عشان يقول له انت كافر، عشان يطلع ويقول انتوا ايه بتكفرونا، بيقول له بيكفروا اللي بيقول بالديمقراطية، وبيكفروا ومع ان يقول لك اسكندرية مليانة يفط في تكفير من يقول بالديمقراطية، مع اننا مسألة التكفير نحن اول من تصدى لفكرة التكفير، نفرق دائما بين النوع والعين، لان اكثر الناس لفظ الديمقراطية لا مش عارفين يعني ايه، ولا الليبرالية يعني ايه، هم لا يظنون في هذا هذه الالفاظ الا انها الحرية بمعنى ان محدش يعتدي علينا. نجد نفرق في هذه الامور ونقول ان الديمقراطية جاءت بمحاسن من الشريعة الاسلامية، جاءت بمحاسن من الشريعة الاسلامية، فيها ان الحاكم وكيل عن الامة، اجير عندها، كما دخل بعض السلف على معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه فقال السلام عليك ايها الاجير، فقال له الناس حول معاوية قل السلام عليك ايها الامير، فقال السلام عليك ايها الاجير، كررها 3 مرات ليؤكد عليه انه مستأجر لرعاية هذه الامة، الله استرعاه اياه، وكيل للامة في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وليس أنه رب أو إله كما يحاول البعض أن يجعل الحكام. ودي تصور الدولة الدينية عند أوروبا، عشان كده تلاقي الدنيا هاي يقولك انتوا عايزين دولة دينية، هو الدولة الدينية في عرفكم أنتم ليس لها وجود في الإسلام بهذه الطريقة. الدولة الدينية اللي الحاكم فيها إله أو نصف إله أو رب، كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى اتخذوا أحضارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أربابا، لأنهم يحللون ويحرمون دون رجوع إلى شرع الله، فسباهم فاتبعوهم على ذلك، فسمى الله عز وجل فعلهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، وسمى فعلهم عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. لذلك نقول هذه المحاسن التي أتوا بها وضعوا عليها سما قاتلا، وإحنا أتظنون أننا نرى أنه يجوز لأحد أن يحكم بغير شرع الله، حتى نقول أن هذا والعياذ بالله من الشرك قضية من قضايا التوحيد، وإن كنا لا نكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع، لكن الذي يأبى شرع الله يرد شرع الله لا يكون مسلما، الذي يرد على الله أمره يريد أن يقول كتب عليكم الصيام، آه ماشي ناخد كتب عليكم الصيام، وحنا حرين برضو، اللي عايز يصوم يصوم، اللي عايز يصومش ما يصومش. نقول وهناك من إذا قال الله يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى رد حكم الله، يبقى هذا مؤمن لا يكون مؤمنا. من يرد حكم الله سبحانه وتعالى، من يرد حكم الشرع لا يكون مؤمنا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن نقول القضية قضية عقيدة. قال الله عز وجل ولا تشرك في حكمه أحدا، وقال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالقضية عظيمة الخطر، ولذا نحن نؤكد أن كل خصومة وقعت بين الناس فلا بد أن ترد إلى شرع الله، كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن لم يرد إلى الكتاب والسنة لم يكن مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. لذلك نقول هذه القضية من أركان العقيدة، من أركان الإيمان، كما أن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ومنع الغلو من أركان العقيدة أيضا. أعني أن من يغالي في ولي أو نبي ويتخذهم أربابا وآلهة يدعوهم من دون الله فهذا من الكفر. قال الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن دعا غير الله فقد أشرك. قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سماه الله شركة، من يدعو غير الله، من يقول يا سيدي فلان ارحمني واغفر لي واشفي ابني واقضي حاجتي وانتقم من عدوي، يروح عند القبر ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويطلب المدد، يطلب منه المدد ويطلب منه الرزق، كل هذا من الشرك لا نشك في ذلك. كما ذكرت لك حصل اتفاق تاريخي، الاتفاق على أننا لم نغير بأيدينا، ليس أننا غيرنا عقيدتنا، ولكن للأسف أن هذه الصحف تنشر ما تهوى وتكذب في الكلام وتحاول أن توقع العداوة بين أهل الإسلام وبين أهل السنة بعضهم بعضا، ويحاولون تشويه صورة المسلمين. ما دورنا في مقاومة هذا؟ أولا أن نوقن بأن كل هذا من علامات أن بأن الدعوة بفضل الله عز وجل على الحق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل سنة الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين أن يتعرضوا لأنواع الأذى والأكاذيب والأباطيل، كما قال بعضهم إذا ترك الناس رمي بالحجارة شككت في الطريق. إذا ترك الناس رمي بالحجارة شككت في الطريق. سئل الإمام الشافعي أيهما أفضل للرجل أن يمكن أم يبتلى، فقال لا يمكن حتى يبتلى. واليوم ابتلاء بنوع جديد، ابتلاء مع وجود الدعوة وبقائها، ولكن تتعرض للأذى بالكذب والزور ومحاولة الوقيعة بينك وبين الناس. فنحن نقول أن الصبر على المنهج وفهمه وفهم المنهج فهما دقيقا وتعلم مسائل التوحيد مسألة مسألة من أهم الواجبات. لماذا؟ لأن الهجمة الشرسة يحاول البعض أن يجعل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يغيروا موقفهم، وهذا قد يقع من البعض، ونرجو الله أن لا نكون منهم أبدا، وأن لا نقول باطلا أبدا، وأن لا نفعل باطلا أبدا. وإن لم يتمكنوا من ذلك كذبوا عليهم وافتروا عليهم ليشوهوا صورتهم. فلا بد إذن أن يكون هناك تعلم دقيق للمسائل، حتى إذا قالوا لك الشيخ فلان يقول كذا أقسمت قبل أن تسمع أنه لا يقول ذلك، لأنك تسمع كلامه دائما وتتعلم من ما يشرح به الأدلة من الكتاب والسنة ما تعلم به كذب هذا الكلام. وحتى لو وقع هو في فتنة فأنت لا تفتن، لأنك على الحق بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك أقول لابد أولا أن نوقن بما عنونا له من الآية الكريمة، ومكر أولئك هو يبور. فكل هذا والعلامة على أننا على الحق. ثم إن مآل هذه المؤامرات إلى الضحلال، قال الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا بد أن يزول هذا الباطل بإذن الله، كما زال الباطل الذي قبله الذي كان متسلطا على الرقاب، الذي كان يؤذي الدعاء إلى الله ويمنعهم من أن يدعوا إلى الله عز وجل، ويمنعهم أن يبينوا الحق للناس. أمر ثاني أننا لابد أن نعرف منهجنا تفصيلا. لا يكفي أن تلتحي وتأتي المسجد، لابد أن تتعلم ما تحتاج إليه في الإسلام والإيمان والإحسان، في شهادة أن لا إله إلا الله ونواقضها وأركانها وشروطها، حتى تؤديها، تؤدي التوحيد كاملا وتجتنب الشرك الذي لا يرضاه الله بأنواعه كلها، سواء ما كان منه شرك الغلو في الصالحين أو الشرك بسبب موالاة الكافرين أو الشرك بسبب التحاكم إلى غير شرع الله أو الشرك باتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، اتخاذ الهوى والمال والجاه إلها يعبد من دون الله، آلهة تعبد من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الأمر لا يكفي أن تكون محبا للدعاء وللمشايخ، لابد أن تكون على بينة من أمرك، لأنك سوف تحتاج إلى أن تدعو في كل مكان كل من تختلط بهم. النقطة الثالثة التي لابد أن نهتم بها، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس عندها من وسائل الإعلام ما عند الأعداء. يقولوا ما تطلعوش ليه تكلموا في الجرائد، واحنا عندنا جرائد، ده كل ما نتكلم في الجرائد يكذبوا علينا، كل ما نقول حاجة يكتبوا غيرها أو يحرفوها. قلت للناس في مؤتمر عمرو بن العاص سنختار في الانتخابات من هو أصلح، كما قلنا مثلا في المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أننا نرى أن المصلحة أكثر في الموافقة عليها، فكذلك قلنا سنختار من هو أصلح، سواء تقدم سلفيون أو إخوان أو مستقلون، إذا بهم يكتبون. الشيخ ياسر يقول سنصوت للإخوان، شيء عجيب، يكذبون دائما يربط العصي في فضائيات. نقول اديكم شفتم بيعملوا ايه مع الشيخ عبد المنعم الشحات، ربنا يكون في عونه. كل ما يجي يتكلم في حاجه يروح جايين مقاطعينه، مش عايزينه يتكلم. والمشايخ مؤدبون جدا، كنا قاعدين مش عارفين نتكلم النهارده في حاجه خالص، انا والشيخ سعيد والشيخ احمد فريد. الشيخ عبد المنعم يحاول يتكلم ما خلوش يتكلم كلنا، لكن احنا ما فتحناش بقنا خالص، مش عارفين نتكلم. الاولاد يعني الذين يسمون شباب الثوره بيسموا نفسهم كده يقاطعون كل متكلم، وهم مامورون بالصبر، القيادات مامورة بانها تسمع وخلاص. لذلك نقول طب احنا ايه حل الموضوع ده؟ حل الموضوع ده ان كل واحد من الاخوه يبقى داعي الى الله. ما عندناش وسائل اكتر من الميكروفون بتاع المسجد والموقع بتاع البيت، لكننا نستطيع ان نوصل دعوتنا الى الله عز وجل من خلالكم، من خلال كل صغير وكبير يدعو الى الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. عشان كده قدمت العلم، لان الانسان اللي ما عندوش علم كيف يدعو الى الله؟ اذا انت ما انتش حافظ الايه، اذا سئلت وانتوا ليه مش عايزين الاضرحة هتقول ايه؟ لو مش حافظ الحديث يبقى ايه؟ لن تستطيع ان تبين الامر للناس. لو مش حافظ الايه، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، لن تستطيع ان تبين للناس. لما يقولوا لك مش عايزين، انتوا ليه مش عايزين الليبراليه والدوله المدنيه؟ هتقول لهم لاننا نادين ان الحكم لله. ليه؟ لان الله عز وجل يقول ان الحكم الا لله. لأن الله عز وجل يقول ولا تشرك في حكمه أحدا. إذن لابد أن يكون عندنا همة في الدعوة إلى الله. كل واحد فينا له أصدقاء وزملاء وجيران وأقارب، كلهم التزموا. دور في العيلة كده، كل العيلة التزمت، كل العيلة بتحافظ على الصلاة الخمس وتؤدي ويؤدون الزكاة الواجبة ويبحثون عن أداء الحج والعمرة وصوم رمضان وصوم رمضان ويلتزمون بالحلال ويجتنبون الحرام. تعلموا الحلال والحرام في البيع والشراء والإجارة والتجارة ولا لسه؟ زملائنا في العمل اللي بنعدي عليهم الصبح وبالليل، جيراننا، زميلك في المدرسة أيها الطالب، زميلك في الجامعة أيها الطالب، كل هؤلاء هل التزموا؟ هل وصلتهم الدعوة واضحة؟ دورك إذن في هذا، لابد أن تبذل كل جهد ممكن في الدعوة إلى الله وفي نصرة الدين، ولابد من جدية في هذا الباب. مش هينفع إن البلد كلها تبقى معتمدة في الدعوة إلى الله على شيخ ولا اثنين. لازم كل الملتزمين يكونون دعاة إلى الله على قدر ما عنده من العلم، ولا بد أن يبذل كل إنسان بقدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعته. تستطيع أن تتعلم، تستطيع أن تقول لمن لا يصلي إذا حان وقت الصلاة قم إلى الصلاة، لماذا لا تصلي؟ تستطيع إذا رأيت الشاب الذي يقف على الساحل ولا في الطريق ليتاجر في المخدرات أن تقول له لعن الله شارب الخمر، ولعن في الخمر عشرة شاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها وبائعها وتتمة العشرة. تقول له إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وإن المخدرات من الخمر، لأن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلذلك لابد أن نكون على علم وأن ندعو إلى الله. تستطيع أن تقول للتاجر لابد أن تؤدي زكاة مالك. تستطيع أن تنهى عن الفواحش والمنكرات إذا وجدت من يسير مع أو يفعل الفاحشة مع امرأة أجنبية أو أنه يقدم على ذلك، لابد أن ننصحه ونبين له وننهاه عن ذلك. القضية عظيمة، قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لابد من التعاون على البر والتقوى، واجب آخر، لابد أن نكون يدا واحدة، لابد أن نأتلف ونجتمع. شايف الأخ يقول لماذا لا نكون كلنا مسلمين، نقول لا إله إلا الله بدون أن نقول هذا سلفي وهذا إخوان، لماذا التفرق؟ وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولماذا جعلت مجرد التسلي تفرقا؟ نحن نريد أن نكون يدا واحدة على حبل الله، لأن الله قال واعتصموا بحبل الله، القرآن المنزل نفهمه كما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاف سنة كونية واقعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالدواجر، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن الحل عند الاختلاف أن نصنع ماذا؟ أن نرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم الخلفاء الراشدين، بفهم السلف رضوان الله تعالى. هم دول السلف، ناس بيسموه احنا السلف، يقول لك السلف، السلف قالوا السلف عمل. السلف هم الصحابة رضي الله عنهم، هم التابعون وتابعوهم، ومن سار على طريقتهم من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. ليست التسمية بذاتها تفرقا، كان في مهاجرين وأنصار، لكن طالما كانوا على منهج واحد فهذا ليس مذموما. اختلفوا إذا وقع اختلاف رددنا إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من يقبل ذلك فهو منا بأي اسم تسمى بعد ذلك. لكننا نحرص على أن نتعاون على البر والتقوى ونجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى. تفرق المذموم هو بعد أن تأتي البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما هي البينات؟ ما أنزله الله من الوحي، الكتاب والسنة، الحديث الصحيح، آية محكمة أو حديث ثابت صحيح، وكذا الإجماع القديم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا ضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لذلك هذه نجتمع عليها، عند ذلك تحل مشاكل الأمة، وليس أننا نقول سوف نترك اسم سلفي واسم إخوان. المهم أن يكون في منهج. التسمي بالأسماء الحسنة ليس تفرقا مذموما وليس بديلا عن اسم الإسلام أبدا، ولكنه توضيح للفهم الصحيح للإسلام بشرط أن يكون منهج أهل السنة والجماعة. لماذا يهاجم الدكتور يوسف القرضاوي السلفية بهذا الحد؟ للعلم برضو اللي بيحصل معانا بيحصل مع غيرنا. يعني بقول لك أنا ما تكلمت بحرف واحد عن أنصار السنة ولا جماعة الشرعية، بل كما ذكرت أنا أعتقد أنهم يرون ما نرى من عدم تغيير المنكر باليد، ومع ذلك نشروا هذا الكلام ليفسدوا بيننا. فهناك من يقول كلاما كاذبا على ألسنة الدعاء، لا تصدقوا الجرائد حتى تسمعوا. وعلى أي الأحوال بلا شك أننا نختلف مع الدكتور يوسف القرضاوي، وهناك وهو لا يرى من السلفية إلا الوجه المريض، مع أنه يعلم اختلاف السلفيين عن بعضهم، والسلفيين كمان مختلفين. أيوة، ما في سلفيين اللي بيتكلم عليه الدكتور يوسف القرضاوي بتاع ولاة الأمور، اللي بيقولوا حسن مبارك أمير المؤمنين حفظه الله، وحبيب العدل حفظه الله، وأكيد سمعتوهم وأظنهم موجودين حواليكم برضو ولسه مصرين على إن حسن مبارك أمير المؤمنين، مع أن هذه القضية قضية مفروغ منها عندنا منذ أزمنة طويلة، مفروغ منها بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. ده حديث صحيح في صحيح مسلم، عمرهم ما بيجيبوه، عمرهم ما بيجيبوا إلا اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والله مرة جالي مجموعة من الإخوة يزوروني أيام أيام التزنيقة، والمهم إنه جاي يدافع على أن الحاكم ولو كان كافرا يسمع له ويطاع، وهذا فهمه من كلام بعض المشايخ الأفاضل، جزمت له بأن هذا الكلام فيه تحريف. يقول الشيخ العثيمين بيقول كده يخالف الإجماع، قلت له ده لو افترض ان في شيخ من المشايخ قال ذلك ده لا يمكن. ووجدت بعد ذلك من كلام الشيخ العثيمين النصوص الواضحة في انه موافق لكلام لإجماع أهل العلم، لأن الله قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا أطيعوا إن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه والله برهان، وقال الإمام ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. فإذا به يترك إخوانه في الدعوة إلى الله، وترك الخطابة والدروس معهم لأجل أنه رفض ما قلت له. أنا أقول أن هناك من يشوه الصورة، يترك النصوص والأدلة، لا تثبت ولاية حتى لو لم يكن بالتكفير، ممكن يكون معذور بالجهل أو بالتأويل، لأننا لا نكفر المعين إلا بعد استفاء سلطة واتفاء الموارد، لكن لا تثبت له ولاية شرعية إلا أن يقود بكتاب الله، يرجع إلى شرع الله في الجملة حتى وإن جار في بعض المسائل. لكن في فرق بين من يؤصل أنني لا أرجع إلى الدين، وبين من يجعل الأصل عنده الرجوع إلى الدين إلى الكتاب والسنة، ثم يخطئ في مسألة أو يعصي في مسألة أو مسائل ولو كثرة، لكن مجموع أمره جملة الأمر أنه يقود بكتاب الله حتى لو كانت المسألة كبيرة. علشان كده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما تكلم في من قال بخلق القرآن قال أن هذا كفر، ومع ذلك قالوا نخرج على المأمون، قال أمير المؤمنين. ليه؟ لأن مجمل أمر المأمون كان إقامة الدين، وكان رجلا خدعه المعتزلة وجعلوه يفتر الناس ويمتحنهم بأن القرآن مخلوق، وهو كلام كفر. ولكن جملة أمره أنه يحكم الشر ويظن أنه كان يدافع عن العقيدة، لذلك لم يخرج عليه أحمد، ولم يقل أحمد ذلك في الدعاة على أبواب جهنم، فقد كان هناك، ولم يقل أحد من أهل العلم أن القرامطة والباطنية والدولة المسمى الفاطمية أنه ولاة أمور، بل كانوا يتهمونهم بالنفاق والزندقة صراحة. هل تجدون أحدا من المشايخ الأفاضل العلماء رغم اختلافهم في تكفير الرافضة، والمرجح عندهم عدم التكفير بالعموم، يرون إمارة الخميني مشروعة؟ مشايخ الأفاضل ابن باز والعثيمين كانوا في زمن الخميني، هل كانوا يرون الخميني أميرا للمؤمنين في بلده، ولا يرونه داعيا ضلال والعياذ بالله؟ لا شك كان داعيا ضلال، لأن معظم أمره تأسيس دين الرافضة وليس أنه يقود الناس بكتاب الله. فهؤلاء العلمانيون الذين يبيدون شعوبهم، وهذا القذافي يبيد الشعب، وليس فقط يبيد الدين أيضا، يمنع الناس من الالتزام بالدين. زين العابدين بن علي يمنع الحجاب، يخلي الناس تصلي جنب البطاقات، تخش بجامع تصلي لو انت مش مسجل في الجامع ده يتبلغ عندك قبل الدولة. ده يخش بالبطاقة، كل واحد من المواطنين له بطاقة وله جامع معين، لو مشي بعيد ما ينفعش يستلم جامع تاني. في تحكم في الناس في الصد عن سبيل الله أكثر من ذلك. حرام عندهم جريمة أن يتزوج الرجل امرأة ثانية، إذا أثبت أنها عشيقة أنه يزني بها يبقى ما فيش حاجة، يبقى هو ده المطلوب. هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، يكون ولاة للأمور. أي أمر هذا الذي يلونه؟ الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. ما هو أمرنا الذي يتولونه؟ أمرنا أمر الدين في المقام الأول. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. يبقى من يتولى أمرنا؟ إيه هو أمرنا ده؟ أمر ديننا. يبقى اللي يتولى هدم الدين نقول عليه ولي أمر. يبقى يتولى أمر الكفرة، ده هو بيتولى تنفيذ مخططات الأعداء، يبيع له البلاد والعباد ونسميه ولي أمر على أي ما كان. الذي مجموع أمره، الذي أكثر أمره أنه يقيم كتاب الله، والأصل عنده أن يرجع إلى كتاب الله، ولي أمر وإن جار. ومع ذلك قضية الخروج على الحاكم العدل ولو كان خليفة راشدا ليست، لا يقال عن من فعل ذلك أنه من الخوارج. قضية الخروج على الإمام العادل بغي، وده خلل كبير جدا. يقول لك الخوارج الذين خرجوا على الحكام، خوارج ماذا؟ خرج طلحة والزبير على علي رضي الله عنه، وخرج معاوية وعمرو بن العاص على علي، وهو أفضل أهل الأرض في زمنه، أفضل من يعيش على الأرض، خليفة راشد بنص الحديث، داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقوله تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. ومع ذلك هل سمعتم أحدا يقول عن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان من الخوارج؟ الحسين بن علي خرج على يزيد، هل خطأه ابن عمر رضي الله عنه لأنه ترتب عليه سفك الدماء الزكية الطاهرة، الدماء المعصومة يعني، ليس أن الدم نفسه طاهر لكن أعني أن الدماء معصومة، هل سماه ابن عمر رضي الله عنه من الخوارج؟ قضية والله يزيد خير من يحكم بغير ما أنزل الله قطعا ويقينا. لذلك نقول القضية أن من خرج على الإمام العادل يسمى باغيا. الخوارج من يكفرون المسلمين بالذنوب، وأما من يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الخوارج. نقول قضية الخروج مبناها على المصلحة والمفسدة ومراعاة القدرة والعجز، لذلك لا يمكن أن نخلط بين الأمور. فالدكتور يوسف القرضاوي يهمل أن يفرق، لأنه والحمد لله إن الذين تكلمون بهذا وانتسبون إلى السلف قلة قليلة. رجل ضال يخرج فيقول الحل في الدولة المدنية، الحل في الدولة المدنية، وأننا يمكن أننا يمكن أن نولي علينا نصرانيا وانتسب إلى السلفية ويخرج على الإذاعات ويقول ذلك، ضلال مبين، خالف النص والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، يوم يقولوا هم دول السلفيين، أهو ده ظلم وعدوان. على أي الأحوال نحن لا ننشغل كثيرا بالردود، وإنما نهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. براجاء توضيح حكم الاستعانة بالكفار في موقف عن السنة في حلف الناتو ومقاومة إخواننا تحت رايتهم. يا رجل، هل طلب أحد من أهل الإسلام هؤلاء أن يأتوا ويحتلوا ويدخلوا بلاد؟ الحقيقة أنهم هم استشارونا، هم نزلوا بطيرانهم مع أنهم في الحقيقة لهم مخططات أخرى، لكن على أي أحوال الثوار في ليبيا لا يقاتلون تحت راية الناتو. ظلم وعدوان أن واحد يقول أنهم يقاتلون تحت راية الناتو، لأن أما إذا كان هناك من يقتل المسلمين فجاء كافر فقتله أنا أو منعه من أن يقتل المسلمين، أنهاه عن ذلك وقل له دعه يقتلهم، دعه يقتل النساء والأطفال والرجال والعزل، ودعه يدمر البلاد والعباد. شفت صور بصراطة، صور فظيعة جدا في تدمير البلد بأسرها، خراب، صارت خراب، مستعد يقاتل من حارة حارة وبيت بيت وزنجة زنجة علشان يحافظ على كرسيه والعياذ بالله، وكان صد عن سبيل الله بما لم يرى مثله. وهناك من يقول ده الرجل حافظ قراءة قانون، طب وماذا ينفعه؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يصد عن سبيل الله. فالمسلمون لا يقاتلون تحت راية الناتو، ولا يجوز أن يقاتلوا تحت راية الأمريكان، ولم نستاء ولم يطلب أحد ذلك، ولكن أن يمنعوا مجرما صد عن سبيل الله يكون هذا الصد من أن يقتل شعبه، فهذا والله لا نمنع منه. نحن من المواقف بكلام كفر فظيع، كان يقول قل هو الله أحد، انتوا لسه متخلفين، مفروض دلوقتي نقولها هو الله أحد، نشير كلمة قل. وقالت له امرأة، والشيخ بن باز كفره على هذه الواقعة، قالت له امرأة يا نبي الصحراء هل رأيت الغنم؟ أو يا رسول الصحراء هل رأيت الغنم؟ فقال نعم، ما أرسل الله نبيا إلا وراء الغنم والعياذ بالله. فهذا الكلام مع صدي عن سبيل الله، مع ما ضمنه في الكتاب الأخضر، يجعلنا نقول بلا شك إزالة هذا الطاغية من أعظم الأمور وجوبا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وخلاص بميزان المصلحة والمفسدة أصبح يحتم إن إحنا بلش ما فيش خيار تاني، لأن البديل هو إبادة هؤلاء الناس. حكم المظاهرات في السعودية، المظاهرات في السعودية مظاهرات عامتها علمانية. على أي الأحوال نحن ننصح بلا شك أن يعني لابد من وسيلة للإصلاح الحقيقي في كل البلاد حتى لا يفلت الشباب، والسعودية تعلن أنها تلتزم بالشرع وترجع إلى العلماء، لابد أن يكون هذا حقيقيا ومطبقا بالفعل، وأن يرجع للعلماء هيبتهم ومنزلتهم كما كانوا في زمن الشيخ ابن باز رحمه الله. ولكن المظاهرات في السعودية إما علمانية وإما شيعية، وأكثرها أيضا في المناطق التي يكثر فيها الشيعة، فلذلك لا يمكن للمسلمين أن يشاركوا في المظاهرات التي يريدها الشيعة ولا العلمانيون. هل من يموت في الثورات وفي قتال ليبيا يحكم له بالشهادة؟ من أراد إعلاء كلمة الدين وخرج لرفع الظلم والفساد عن نفسه وعن المسلمين فقتل، فإن شاء الله نرجو له أن يكون من الشهداء. وأما من خرج لتحقيق الليبرالية والعلمانية وفصل الدين عن الدولة فأنى تكون له الشهادة؟ الشهادة لمن قاتل لتكون كلمة الله العليا، ولا تكون إلا لمسلم، فلا شهادة لكافر. الدكتور يحيى الجبل ما زال يؤذي المسلمين بأقواله وأفعاله، نسأل الله أن يكف شره عن المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين منه ومن أمثاله، لأنه يتكلم بكلام لا يليق أبدا عن ذات الرب سبحانه وتعالى، مع أنه أظهر اعتذارا لكنه اعتذار لا يكفي في الحقيقة، لابد من توبة النصوح. ثم هو الذي قدم اقتراحا بتعديل المادة الثانية حتى يحذف منها الألف واللام، ومعنى ذلك أن تصبح الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، أي أن الحكم لله ولغيره، وهذا كلام من أبطل الباطل. لابد أن نرده وننكره ما يتكلم به من أن الله قد تكلم من 14 قرنا ولم يتكلم شيئا منذ 1400 سنة. قال تعالى وما قالش حاجة من ساعتها، ضلال مبين، بل والعياذ بالله طعن في استمرار الشريعة وبقاء حكم كتاب الله، وهذا كفر والعياذ بالله. يتوب إلى الله عز وجل. ومسألة التكفير المعين كما ذكرنا من قبل، الجهل والتأويل من موانع التكفير، وهؤلاء القوم لا تظن أنهم يعني تعلموا شيئا وإن أخذوا الدكتوراه، لكن على أي الأحوال هذه المسألة مسألة التكفير المعين تردها إلى العلماء والقضاء الشرعي. التعاون مع غير المسلمين لزراعة الأشجار وتحسين مظهر البلد والتعاون لحل مشاكل الناس لا يضر أن نتعاون على الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين في يوم الحديبية: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار الذي قهر بعزته وجبروته كل متكبر جبار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين والأبرار. أما بعد، فقد قامت الثورة، وكانت ثورة في أولها على الظلم والاستبداد، وشوهد المصلين في الميدان، ورفعت الأكف إلى الكريم المنان الذي ما ردها صفرا، بل أزال الله الطاغين والطغيان، وامتلأت القلوب أملا بأن نستعيد مجد المسلمين الذي قد كان. ولكن أتى السراق ليحرفوا دفة الربان، فأرادوا أن تخرج البلاد من سيء إلى أسوأ مما كان، فلم يريدوا أن تتحرر البلاد فقط من الظلم والطغيان، بل أرادوا أن تتحرر البلاد من كل الثوابت حتى من التزام شرعة الإسلام، فأرادوها علمانية لا مكان للدين فيها للحكم بين الأنام، واستعانوا على ذلك بتشويه أهل الدين والإيمان وإخافة الناس وإفزاعهم من كل من دعا إلى تطبيق شريعة الإسلام. والله ثم والله ما أعجب شأنك أيها الإنسان، يخلقك الله من عدم وهو غير محتاج إليك سبحانه، ويوجدك في هذه الحياة، ويسبغ عليك من نعمه من سمع وبصر وغيره ما لا تستطيع أن تحصي ولو واحدة منها، ثم تأبى إلا أن تتمرد على قانون الملك الديان سبحانه وتعالى. قال الله: قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هذه حقيقة ما نعيشه الآن، وهو أن هناك من يريدون أن تتحول هذه الثورة، فبدلا من أن تكون خطوة إلى تحقيق الأمجاد وخطوة إلى العودة إلى دين الله، يريدونها أن تكون بوابة للمروق والخروج تماما من دين الله والعياذ بالله. ولهذا هذه إرشادات ونصائح كي لا يفلح هؤلاء فيما أرادوه. أقول أولا كي ننتفع وكي ينتفع المسلمون بهذه الأحداث التي وقعت في بلادنا، لا بد من أمور، إذ أننا يا عباد الله لنا في هذه البلاد وفي هذه البلاد خاصة تاريخ مخيف مع الثورات، وتاريخ محزن مع الثورات. ففي كل مرة كان المسلمون يرجون من هذه الثورات أن تخلصهم وأن تحررهم من الظلم والقهر والاستعباد، فإذا بها تكرس لمزيد من الظلم ولمزيد من القهر ولمزيد من الانحراف. وللتأكد من هذا راجع أنت تاريخ مصر، راجع تاريخ مصر وما كان فيها من ثورات، انظر حتى إلى الثورة الأخيرة قبل هذه الثورة، ثورة 52، وكيف أنها استغلت وصارت بعد ذلك ممن حكم البلاد. يجد المسلمون في مصرهم أبشع وأشد أنواع التعذيب. وانظر إلى ثورة المصريين تحت قيادة أزهرهم وتحت قيادة علماء أزهرهم من السيد عمر مكرم وغيرهم، وآلت الأمور في النهاية إلى أن وصل إلى الحكم محمد علي وأطاح بالشيوخ ونفاهم بعد أن سوى صورته وشوه سمعته. وبدلا من أن تكون مصر دعما وسندا وعونا للخلافة، صارت مصر شوكة في حلق الخلافة، وانفتحت مصر على أوروبا وأرسلت البعثات إلى فرنسا، وكان إمام البعثة الشيخ الأزهري المعمم الذي أتى. فإذا بنا نجده ما يكتب عن الغرب إلا عن انحطاطهم وتخلفهم وشهواتهم، فإذا بنا نجد الشيخ الأزهري يعود فيكتب كتابه تخليص الإبريز في تخليص باريس، فيمدح الرقص الغربي وكيف أن المرأة في فرنسا تتغلب على الملل بأن تنتقل بالرقصة من هذا إلى ذاك إلى الثالث إلى الرابع. وظل الأمر في أبناء محمد علي إلى أن محيت تماما المحاكم الشرعية واستبدلت الشريعة بالقوانين الأرضية، وثورة 19 كذلك. هذه النقطة التي أطرقها الآن نقطة في منتهى الخطورة، أن أعظم أسباب تحويل الثورات هو إيجاد القيادة التي تعمل لأعداء الإسلام ما يعجزونهم عن تحقيقه وإنجازه. اقرأ في التاريخ ستجد مصداق ما أقول. لمع أتاتورك وصار هو القائد الذي قهر الأعداء، ومدحه الشاعر وقال في حق مصطفى كمال أتاتورك: يا خالد الترك جدد خالد العرب. وكان أن كان بعد أن وصل أتاتورك إلى المنصب أن ألغى الخلافة وحارب الدين ومنع الأذان ومنع الحجاب. هذه سبيل أولئك دائما وأبدا يريدون أن يضعوا للمسلمين قادة. لماذا؟ لأنهم يعلمون تماما أن ثوراتنا نحن المسلمين لو جوفت من الإسلام لم يكون لها أي تأثير ولن يكون لها أدنى قيمة، ولهذا هم يخافون تماما أن تلتف الجماهير حول العلماء. بالله عليك، ألم تفكر مرة لماذا هذا الهجوم؟ لماذا هذا الفزع؟ لماذا يقولون بكل صراحة في القنوات كيف يوجه الخطباء الناس؟ إنهم يفهمون، وللأسف قد يفهمون ما لا يفهمه بعضنا. إنهم يفهمون أن الأمة لو سارت خلف علمائها سيكون لها الفلاح والنصر والتأييد، ولن يستطيع أحد أن يغرر بها. ولهذه النقطة التي أقولها أتعمدها وهي المرجعية، لابد للمسلمين أن يعرفوا أين وجهتهم، أين قادتهم، خلف من يسيرون. لماذا هم اليومين دول وجعين دماغنا؟ بقالهم فترة كل شوية يجيبوا واحد، ما سألتش نفسك ليه؟ كل شيء يجيبوا واحد كده ويحطوا تحته الناشط السياسي، شاب صغير، يريدون أن يلمعوا أشخاصا معينة. الناشط السياسي، آخر الفقيه الدستوري، ثالث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، رابع الخبير في الدراسات الاستراتيجية، وغيرهم وغيرهم. نعم هذا ناشط سياسي، ولكن في أي مجال النشاط ترى هل هو ينشط لتعبيد الناس لله؟ لا نريد أن يزول المنكر فيكون منكر من نوع جديد، لا نريد أن تزول السرقة والرشوة والمحسوبية ونفاجأ بأن البلاد صارت فري، حرية. قد ترى الفتى والفتاة في مناظر مخجلة ولكنها حرية. انتبه، هم الآن يحاولون أن يوجدوا قيادة للأمة. إيه اللي غضهم في الاستفتاء؟ أن الأمة منذ عهد طويل يفاجئون بأن الأمة تبحث ماذا يقول مشايخها وماذا يقول علماؤها. أخيرا أفاقت الأمة. هم كانوا يعاملوننا على أننا حقيقة لا نفهم أبدا. يريدون أن يفرضوا الناس فرضا على إرادات الشعوب. أنا سأبرهن لك بالواقع الذي تعيشه لا بواقع آخر، عشان تعرف أن القضية دي في منتهى الخطورة، أنه يفرض فرض أناس يتسلموا الدفة لكي يسيروها كما يريد هؤلاء. لما الثورة كانت مشتعلة والأمور مشتعلة طلب بأن يكون هناك لجنة من الحكماء. تفاجأ، من هم الحكماء؟ سويرس. من هم الحكماء يحيى الجنف؟ من هم الحكماء أبو المد؟ من عجيب هؤلاء الأعداد الرهيبة التي كانت تصلي وتسجد وتركع؟ أتريد أن تقنعني أن هؤلاء قد اختاروا سويرس؟ هؤلاء الذين احتموا بالصلاة أمام هجوم قوات الأمن المركزي، أتريد أن تقنعني أن هؤلاء هم من اختاروا يحيى الجمل وهم يعلمون ماضيه، أنه كان لا يدخل فتاة منتقبة إلى محاضرته أبدا، يعرفون ماضيه جيدا؟ هذه مسألة معلومة. أناس يوضعون، وكان الاتفاق أن لجنة الحكماء سيعين منها واحد ليكون نائبا لرئيس الوزراء، وقد كان. والعجب أن الوزارة كلها تتغير، أن الوزارة كلها تتغير ولا يتغير النائب. أليس هذا عجيبا؟ الشخصية الثانية، الوزارة تغير والشخصية الثانية لا تغير. المسلمون يا عباد الله فيما مضى هذه القضية لم تكن أبدا عندهم محل نقاش. عملية التشويه هو المراد من التشويه تحقيق هذا الهدف، أن ينصرف الناس عن السير خلف العلماء. هي مسألة واضحة، لذلك هم صدموا عندما وجدوا أنهم مع ما يملكون من إعلام وقنوات والرصيد على الأرض كما رأيت، حتى إن أحدهم يقول كده على الشاشة بكل صراحة، المسألة بانت في الانتخابات اللي جاية كله يعمل زي السلفيين، يعني فيس تو فيس، يعني يكلم الرجل كلام مباشر، اللي عايز يترشح يلف ويكلم الناس. إذن هم يفهمون. ولهذا أقول لكم يا عباد الله، إن أمتنا في ماضيها كانت تعلم أين تتوجه تماما تماما. كان الإمام أحمد في محنته رحمه الله، في محنته، في محبسه، في مسجنه يعذب وينكل به، والأمة خارج المحبس تنتظر ماذا سيقول أحمد. الوجهة واضحة، ما كان وجهتها الحكام لا، ولا وجهتها أصحاب الأموال كما هو الآن، الإعلام يتحكم فيه أصحاب الأموال. وإلا فأنت أحيانا قد تجد على هذا الإعلام علامات استفهام عديدة، أحيانا تجد القوات المسلحة وغيره وغيره يميلون للتهدئة، والإعلام يغرد وحده في سلب خاص به، لا تدري من يسيره. ولكن في العصر الحاضر الإعلام يسيره رؤوس الأموال. لمكانة أحمد ولأن الأمة كلها كانت تنتظر ما يقول، يعبر شاب الفرات، يعبر النهر، كي ينبه أحمد على خطورة موقفه، يقول له بعد أن يجوز إليه النهر، فيقول له أحمد قد تعنيت، تعبت وأرهقت، فيقول له يا هذا، يعني شاب ولكنه يكلم أحمد، يعني شيء ما يقصد الشدة ولكن القصد يعني توضيح الخطورة التي يعني يمثلها موقفه الآن، يقول له يا هذا إنما أنت اليوم رأس، أنت قائد، الكل يشرئب إليك، فإن أجبت أجاب لأجلك خلق كثير، وإن امتنعت امتنع لأجلك خلق كثير. حتى رجل أعرابي يقول يا أحمد، بجمد قلبه، إنما هو صوت أو صوتان، ثم لا تدري بعد ذلك أين تقع السياط. يا ما تخافش، هو صوت اثنين هيغمى عليك ولا جسمك هيتخدر ومش هتحس. حتى أن أحمد يعني يبتسم ويقول ما شاء الله، ثبتتني والله كلمة الرجل. الإنسان يا عباد الله يستأنس ويستبشر ويطمئن عندما يرى أهل العلم والدين والورع والتقى قد اختاروا أمرا من الأمور. انظروا إلى هذه المناظرة التي كانت بين عمر رضي الله عنه وأبي بكر رضي الله عنه، المغرب الآن، قد خمس دقائق يعني إن شاء الله دقيقتان وننهي حتى ينصرف ونكتفي بهذا العنصر الأول. فكان النقاش بين عمر رضي الله عنه وأبي بكر حول قتال مانع الزكاة. تعلمون هذا جيدا. بماذا استأنس عمر؟ أولا أبو بكر يعني أظهر له دليله، ولكن ما الذي جعل عمر يطمئن ويستأنس؟ قال: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. استأنس عمر رضي الله عنه بجانب الدليل بأن أبا بكر هو أفضل الأمة وأصلحها وأتقاها وأعلمها. عندما ينشرح صدره رضي الله عنه لهذا الأمر بهذه الدرجة، هذا شيء يجعل الإنسان يثق في أن هذا هو الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. فالمطلوب في هذه الآونة أمور عديدة. الأول وضوح الوجهة، بد العامة يعرفه. الله عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. إن لم يكن العلماء هم أولي الأمر في هذا الوقت، فمن يكونون؟ المفسرون يذكرون أولي الأمر يقولون العلماء والأمراء، بس الأمراء بيحطون وصف العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، ليس أي أمراء. إذن إن لم يكن العلماء هم أولي الأمر، فمن يكونون أولي الأمر؟ من تربوا في أحضان الغرب، ترى الفنانون غيرهم وغيرهم ممن يريدون أن تكون الدفة في أيديهم. لا بد أن نعلم خلف من نسير. هذه قضية محورية. القضية الأخرى أننا لا بد وأن نحصن مجتمعاتنا ضد الشبهات. يعني الآن أرى أن إخواننا لا بد أن يقرأ عن الليبرالية. يعني أنا كنت جالس مع أحد الناس في القطار بعد الاستفتاء بيوم، قال لي هاجمني، قال لي أنت قلت نعم ولا لا؟ قلت له انتهى الأمر، لاحظت أني في حدة، فيعني حوار بالحدة دي لن يجدي. فقلت له انتهى الأمر، لا بس أنت قلت إيه؟ قلت له طب قول لي أنت قلت إيه؟ قال لي قلت لا فضلا. قلت له طب أنت قلت لا ليه؟ ما تقنعني، يمكن أنا قلت مخطئ. أصلا قلت نعم، أنت قلت لا ليه؟ قال لي قلت كذا وكذا وكذا عشان كذا. فالمهم ناقشته وبفضل الله عز وجل قال: الآن صدقني أنا في منتهى الندم، يا ليتني قلت نعم. ليس هذا الذي أريده أن أذكره، ولكن الذي أريد أن أذكره الآتي. قال لي: والله لقد حدثت أناسا ملتزمين كثيرين ولكنهم لا يعرفون لماذا نعم ولا لماذا لا. هذا هو المطلوب. ويعني سأنصرف مع الشيخ. الشيخ مسافر. طيب إن شاء الله نكمل بعد الأذان قليلا بإذن الله. أنا أصبي عشان بس أكد على الشيخ، هو لو هيمشي بقى مش عارف أكد على اللي أنا عطله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما ذكرت كثيرون من إخواننا وهم ممن بحمد الله عز وجل ينتسبون إلى هذا المنهج، ولكن كما ذكرت في كثير من الأمور لا يعلمون لماذا اختارت الدعوة هذا الموقف. ولهذا كثيرين يعني كثيرون قد يوجد عندهم يعني شيء من التعارض في الظاهر بين أشياء ربما كانت الدعوة تبتعد عنها مرحلة ومرحلة أخرى تشارك فيها. السبب في هذا أن إخواننا لم تكن معرفتهم لهذه المسألة معرفة عميقة، اكتفوا فقط بأن يعني ماذا سنقول؟ سنقول كذا وانتهى الأمر. فنريد بإذن الله سبحانه وتعالى هذه النقطة أطرق عليها، أن نقف حائلا ضد الشبهات. شبهات عظيمة في مسألة الحكم خاصة، تجد يأتون برجل أزهري ويقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، إنه يريد أن يؤصل لكي يفصل الدنيا تماما عن الدين، مع أنه يستحيل أن تفصل الدنيا عن الدين. أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلو سألت ذلك الرجل الذي يخرج علينا يستدل بذلك وقلت له أوليس الزواج من أمور الدنيا، فلماذا لا يتزوج الرجل أمه وأخته؟ أوليس هذا من أمور دنياكم؟ أوليست التجارة من أمور الدنيا؟ فلماذا لا يتعامل المرء بالربا؟ يا أخي، حتى لو حدثت من لا يعرفون شيئا عن الدين، فضلا عن تحدث رجلا أزهري، فقلت له من أين عرفت أن الظلم حرام؟ بل من أين قلت أن الظالم له النار؟ من أين هذه؟ لماذا قلت هذا؟ لماذا لا تقل فليعش الناس حياة الغاء، الدين في وادي والدنيا في وادي؟ لماذا تقول أن هناك نار، أن هناك آخرة؟ من أين عرفت هذا؟ تلبيس. أنتم أعلم بأمور دنياكم هذا فيما لم يجعل الشرع له شيء، الأمور التي ليس فيها تشريع، التي ليس فيها أمر ولا نهي، الأمور التي أوكلت إلينا، بمعنى يعني أن الشرع يعني ما وضع لنا طريقة معينة لنسير يمين الطريق أو خلف الطريق، أن نركب، ما في نصوص هل لابد أن تضع سياراتك يمين الطريق أو يسار الطريق، هذه الأشياء ينظمها الناس كي يحافظوا على أرواحهم ويعني أعضائهم وجوارحهم، وإن كانت هذه في النهاية ستجد لها قاعدة عامة في دين الله. فالله عز وجل نهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، كما قال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من هذا الذي يستطيع أن يفصل الدنيا عن الدين؟ لا أحد يستطيع. كذلك تجد آخر يقول والله رئيس الدولة ده رجل أجير موظف صحيح، بس هو عايز يوصل للي بعده، إيه المشكلة أن يبقى مش مسلم؟ انظروا إلى الخبث، ويقول أي وظيفة مثلها مثل أي وظيفة، والمصيبة الأكثر أنه ينتسب إلى السلف، يعني انتسابا زورا وبهتانا، وما انتسب إليهم إلا ليطعن فيهم وإلا ليواجههم، وناس موجهين في الحقيقة تاريخهم معلوم، يعني كانوا يعملون مع من في الماضي هذا معلوم، والآن يعني الإعلام في الحقيقة في كثير من الأحيان يستخدم أساليب من كان غيره يستخدمها. سبحان الله، أنت تقول هذا؟ هل هذه وظيفة كأي وظيفة؟ ألم تسمع إلى قول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ ألم تسمع هذه؟ وآخر يقول المرأة لا إشكال أن تتولى، وهو يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، وامرأة وقوم نكرة، صح؟ قوم نكرة وامرأة نكرة، ولن نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول. إذن فلا يأتيك رجل يظهر زورا وبهتانا انتسابه للشرع ويقول هذه كانت وقعة خاصة، واقعة خاصة في أناس معينين. فارس، النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الحكم خاصا بل ذكره حكما عاما، وكما ذكرنا أن هذه نكرة في سياق الشرط. ثالث يأتي ويقول سيطبقون الشريعة، سيحدث كذا ولم يكون، والنساء سيحدث معها والرجال، ما هذا؟ وكأنه نسي أن أجدادنا وآباءهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم عاشوا في ظل هذه الشريعة وعاشوا أهنأ عيش. يريد أن يصور أنه والعياذ بالله لو طبق سيكون وسيكون ويكذب ويقول سيفعلون في النساء وكأننا ليس لنا نساء وكأننا ليس لنا بنيات يتعلمن كما تتعلم الفتيات. لابد أن نخرج نحدث الناس نبدد هذه الأكاذيب نمحق هذه الإشاعات. لابد أن نفهم الناس الحقيقة ألا وهي أننا كما نكون تكون الدنيا من حولنا. هذه الحقيقة لا انفصال بيننا وبين الدنيا حولنا. كما نكون تكون الدنيا حولنا إن استقمنا وأطعنا وأنبنا كانت الخيرات وكانت الرحمات وكانت البركات. وإن كانت الأخرى فلا تسأل فلا تسأل عن البلايا والرزايا. لماذا هذه الزلازل لا تكاد تترك تلك المناطق منتزعات سياحية تسونامي فيها أسوأ أنواع الرذيلة؟ لماذا لماذا يتكرر في هذا المكان؟ كما يكون الناس تكون الدنيا حولهم. ألم يقل الله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ما الذي حدث؟ قال الله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ذهبت الجنتان ذهبت النضارة والبهاء والأرزاق بالمعاصي. الله سبحانه أخبر أن أهل الشرائع السابقة لو أقاموها لرزقوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال ربنا ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فكيف بإقامة القرآن الشريعة الخاتمة الناسخة؟ فكيف إن طبقنا وأقمنا هذا الذي يريد أن يفصل الدين عن الحياة؟ معنى كلامه أن هذا القرآن لا حدث لنا به والعياذ بالله. أوامره لا حدث لنا به. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا حدث لنا به. ما حرمه الله ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله لا حاجة للدنيا بها والعياذ بالله. لا حاجة للدنيا إليها. المسلمون عندما عاشوا في ظل الشريعة عاشوا أهنأ المعايش. ألم يذكر ابن القيم في كتابه رحمه الله أنهم وجدوا حبة قمح كبيرة الحجر في بيت مال المسلمين وجدوها مسطرا عليها لتكون عظة وعبرة وبرهانا ودليلا على أن الناس إن استقاموا على شرع الله رزقوا رزقا لا يخطر على بالهم. يقول ابن القيم أنهم وجدوا حبة قمح كبيرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمان العدل في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. كما يكون الناس تكون الدنيا. كي نستفيد من هذه الأحداث إليكم رؤوس أقلام في دقيقتين أو أقل بإذن الله. أولها لا بد وأن نتسامى على الخلافات. لا بد وأن تذهب حظوظ النفس. لا بد وأن نكسر ذلك الشعار الذي رفعه إبليس أنا خير منه. نريد أن نتغلب على حظوظ النفس. أبو بكر كان بينه وبين عمر نزاع وهو الذي يذهب يلتمس العذر لعمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم بل بكل خوف يجثو على ركبتيه ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أنا كنت أظلم رضي الله عنه وأرضاه. انظروا تغلب على حظوظ النفس. نريد طالما أنه هناك سبيل لعدم التصريح باسم المخطئ فهذا هو السنة. ما بال أقوام دعوا الحدة في النقد، أنا أرى أجيالا صارت تحسن حدة النقد، وأرى أن سبب ذلك أولا وقبل كل شيء البطالة وعدم الدعوة وعدم البذل، فإنه كما قيل المعسكر الذي تكثر فيه البطالة يكثر فيه الشغف. كنت امبارح أول أمس مع بعض الناس ناقمين، لا إيش معنا دول، شاب ومثلا ببص شاب زميله، ففي النهاية اقتنع بأنه لكونه لا يعمل ولكونه بعيدا أن هذا الذي يطرحه قد طرحه إخوانه بحمد الله، بل وطبقوه وسبقوه، فلابد من إحسان الظن، لابد من النظرة الإجمالية، إياك أن تسلط الضوء على الإخطاء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا الحقيقة، حقيقة أن الإنسان لما يتعامل مع خطأ الغير عدسة مكبرة، مع خطأ نفسه نظارة سوداء. قال صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القدى في عين الجذع في عينه، حقيقة قد يكون الإنسان، ولهذا نريد أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا حديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقارن بين اثنين، واحد هم منظره وهدومه والناس تشاور عليه ويبقى متصدر دايما، وواحد همه انه يبقى في الحق قدام ورا يمين شمال، مش دي قضيته، المهم ان الله يرى مطلع عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار عبد الفلوس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والقطيفة تاع المظهر والمناظر، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. الآخر بقى طوبى لعبد مغبرة قدماه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن أذن لم يؤذن له، وإن شفع يعني لو حب يتوسط لم يشفع، إنسان عادي مجهول، ومع هذا يقال في شأنه توبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم. أسألك بأنك أنت الله اللطيف الحفيظ أن تلطف بأهل مصر الأحرار وتحفظهم وتحقن دماءهم وتكشف همتهم، ونسألك بأنك أنت القوي أن تقويهم وتربط على قلوبهم، نسألك اللهم بأنك أنت البر الرحيم أن ترحم شهداهم وتشفي جرحاهم وتؤمن روعاتهم وتبدلهم من الخوف أمنا وعزا عاجلا غير آجل يا رب العالمين.